بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاهلا بكم ويا طيب اللقاء بتدارس روض المربع في مجلسنا 37، لتدارس بابين عظيمين من ابواب الصلاه، وهما باب رهبه ورغبه. فصلاه الكسوف هو صلاة رغبة، صلاة رهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة. وبهذا عبر البهوتي رحمه الله في كتابه كشاف القناع، قال: وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. ونلحظ هذا المقصد العظيم في الأحكام المتعلقة بالكسوف وكذلك في الاستسقاء. فأما الكسوف فذكر لنا المؤلف رحمه الله أحكامه ومتى يشرع وصفة صلاة الكسوف وكيف تختلف صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات، وحالات تصلى فيها أسباب صلاة الكسوف وحالات لا تصلى فيها الكسوف، وذكر بعض الصفات الواردة عن الصحابة في صلاة الكسوف، وهل يصلى لغير الكسوف كالزلزلة وغيرها. فتعرفون أن الكسوف حصل مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حين كسفت الشمس وكان في صيف وكان الجو حارا، لذلك وصف الصحابة بشدة الحر لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الصلاة. وكان وافق ذلك اليوم يوم مات إبراهيم ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم وقال: وإن يا إبراهيم لمحزنون، وإن على فرقك إبراهيم لمحزنون، وبكى وقال: إنها رحمة. فسبحان الله، وافق أن انكسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها انكسفت لبوت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أراد أن يبين، قال: إن هذا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان في اليوم، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، وإنما، وهذا هو المقصد، يخوف الله بهما عباده. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه الشارع لنا في مثل هذه تحول هذا القمر أو الشمس إلى حالة الكسوف أو الخسوف، هو الصلاة. بل جاء في الرواية قال: فافزعوا إلى المساجد، فافزعوا. وجاء في رواية أخرى قال: فادعوا الله. وقال: وصلوا حتى ينجلي. لو نجد الشريعة كيف اعتنت بالخوف والخشية لله عز وجل عند تغيرات الأجواء عموما، التقلبات، يعني من ذلك جاء في صحيح مسلم، من أصل حديث صحيح مسلم ونص ابن ماجه، هو أن عائشة تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع تغيرات الأجواء، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك إذ وجه، دخل وخرج دخل وخرج. وعائشة تقول: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وسروا. قالوا: ما أدرك يا عائشة، لعل الله جعله عذاب السلطة على أمتي. قالت عائشة: فإذا مطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا حال المؤمن، تجده يخشى الله عز وجل ويتحرك ويفزع قلبه لتغيرات الأجواء، فلا يقول هذا كما يقال لأسباب طبيعية ويعلقها كما هو حال الناس الآن، ورما يستغل الكسوف للبحث عن أفضل مكان لرؤية منطقة الخسوف، ويأتي بنظارات خاصة وتنادى الناس بمثل ذلك. وقال: فافزعوا إلى الصلاة. جاء في رواية قال: فافزعوا إلى الصلاة والتوبة والذكر والعتق. ذكرت الشريعة والصدقة، يعني خمس أمور أمرت بها الشريعة في مثل هذه الحالة وحالة الكسوف الشمس أو كسوف القمر. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر تعريف الكسوف وذكر معناه في اللغة، وإن كان الأكثر أن يعبر كما عبر القرآن: وخسف القمر بالقمر، ويعبر عن الشمس بكسوف، لأن أكثر الروايات جاءت في كسفة الشمس عليه الصلاة والسلام، لكن يعبر العلماء عن هذا بالكسوف وذاك بالكسوف. عرف المؤلف ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، هو بحكم ما كان عندهم من مثل الكشوفات جغرافية أو فلكية، فكان يقول ذهاب ضوئي، هو ذهاب ضوئي عن العين عن الناس، لكن الحقيقة أنه لا يذهب، إنما ينحجب، ينحجب عن الناس. والكسوف بقدر الله عز وجل كما يعلم. أما كسوف الشمس فيحصل عندما ماذا؟ كما ترى في الصورة، عندما يعترض القمر بين الأرض والشمس. فالمنطقة هذه كما ترى في الصورة السوداء الغامقة، هذه يكون عندهم ما يسمى منطقة كسوف كلي، منحجب الشمس عنهم في النهار، عز النهار كما يقال، بسبب وجود القمر معترض بين الشمس والأرض، والقمر كما هو معلوم أقرب للأرض. وهناك منطقة تسمى كسوف جزئي، والتي يرون بعض الشمس لكن تنحجب عنهم بعضها. أما كسوف القمر فيحصل متى؟ حينما تعرفون كما هو معلوم فلكيا أن القمر ليس مضيئا، إنما يستمد نوره من الشمس. فإذا اعترضت الأرض بين القمر والشمس حصل بقدر الله عز وجل الكسوف، لأن القمر الآن لا يستمد نوره بسبب أن الأرض حجبت الشمس عن القمر. وهذا كله بتقدير الله عز وجل، والشمس والقمر حسبانا، الشمس ينبغي أن تدرك القمر والذي يسابق النهار وكل في فلك يسبحون، فكله بقدر الله عز وجل. نعم الفلكيون الآن يعني وصلوا إلى درجة دقيقة في معرفة متى يحصل الكسوف والفسوف حتى لمدى سنوات، لكن هذا مما علمه الله عز وجل البشر بسبب التقدم كما يقال الفلكي. فهذا لا ينفي السبب الشرعي، لأن الكسوف يحصل لسببين، وهو أول التخويف كما نص عليه القرآن والسنة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده. إذا المقصد الشرعي هذا ثابت، والمقصد والسبب يعني هذا السبب الشرعي، والسبب الكوني هو مثل ما ذكرنا وقد يعرفه الناس. بل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يذكر في الممتع قال ينبغي أن يظهر خوف الناس أكثر مع معرفتهم به قبل، يعني أنهم لأن معرفتهم به قبل ينبغي تزيدهم يعني خوفا وخشية وخوفا من الله عز وجل. وجه التخويف هنا فيه هو تغير ما هيأه الله عز وجل في الكون من أن الشمس تكون مضيئة في النهار أو القمر في ليالي الأدار. كذلك التذكير بيوم القيامة، فإن من علامات القيامة أن الشمس تكور وتلقى في النار، وعلامات كذلك قال وخسف القمر وجميع الشمس والقمر، هذه يذكرنا، فهذا مظهر تخويف كذلك في الشمس والقمر. كذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبتلي عباده، ومن البلاء أن يحجب عنهم الشمس، يحجب عنهم نور القمر في وقت يحتاجونه إنذارا، وهذا من النذر الذي يجعلها الله عز وجل في الكون لعل القلوب تتعظ، وإن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب، ولن يخشى ولا يظهر الخشية إلا من كان قلبه حيا، كما إنما تنذر من اتباع الذكرى خشية الرحمن بالغيب. وذلك تجد كورونا ما حصل فيها، نعم كثير من الناس قد لم يتعظ بذلك وما يعني زاد عياذا بالله غيه، لكن لا شك أن كانت نذر سواء للمسلمين أو نذر البشرية كلها لما طغت وحاربت وقلبت كثير من حتى الفطر. فجاء مثل هذا بقدر الله عز وجل، هو يدبر له سبحانه وتعالى لعل القلوب ترتعد تتعظ ذلك، كما قال عز وجل وما مثلا وما هي إلا ذكرى للبشر، هي من الذكرى للبشر. مما يذكر هنا أنه القمر كما ترون والشمس كذلك قد تنخسف جزئيا كما رأينا في الصورة السابقة، قد تكون في ما يسمى في منطقة ظل أو شبه ظل، أو قد ينخسف خساف كلي، فعندنا منطقة شبه ظل وعندنا منطقة ظل اللي يخسف فيها القمر كله أو تنخسف الشمس كاملة. بدأ المؤلف بما يثبت صلاة الكسوف، قالوا بما تثبت الصلاة أو بما ثبتت، قال ثبتت بالسنة، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، وهذا مما يشكل كما سيأتي في مسألة كيف تجمع بين تعدد الروايات الواردة في صلاة الكسوف من بعض الصحابة قال مثل 4 ركوعات في كل ركعة السجودات كيف نفعل سيأتي الكلام عنه. مما ذكر المؤلف رحمه الله استنبطت لطيفة من القرآن من آية من آياته الليل والنهار شو جلس في الليل الكسوفي بمثل هذه الآية التي ليست كما قال صريحة قد يكون ما يسمى ذات تنبيه وذات إيماء واسجدوا لله الذي خلقهم أنه تنبيه إلى السجود لله عز وجل الذي خلق وهذا كذلك تنبيه. لكن يقول ابن مجة الممتع قال ولم يذكر السجود لله عند شيء من الآيات إلا عند ذكر الشمس والقمر السجود لله فاقتضى ذلك السجود لله عند حدوث معنى في هاتين أي معنى في الشمس والقمر وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله. أما حكم صلاة الكسوف فعند عامة العلم تسن صلاة الكسوف لأنه سلم أمر بها فتكون مشروعا وليست واجبة لأنها لم يأمر بها حديث العربي ولأنها الصلاة ذات سبب خاص. هل يشترط صلاة الكسوف الجماعة؟ قال المؤلف لا لا يشترط بل قالت جماعة وفي جامع أفضل لحديث فافزعوا إلى المساجد. وذاك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إلى المسجد وكبر وصف الناس وراه بل جاء في رواية في حديث عائشة قالت من فزع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فخرج يجر رداءه حتى لحق بردائه يعني من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم وفزعه ما كان لابس شيء كان خرج يجر رداءه وهذا من الفزع في مثل هذه المواعظ والآيات. هل تستحب فرادة؟ قال موف نعم تستحب فرادة كسائر النوافل. هذا قول العلماء الحنابلة وغيرهم أن تشرع هم أخذوا بماذا؟ قال فافزعوا إلى الصلاة فأخذوا بما يسمى بالحقيقة أن يصدق على الصلاة حتى فرادة أنها صلاة بل أقل ما يصدق عليه الصلاة هي صلي الإنسان لوحده قد صلي مرأة في بيتها أو مسافر. لكن في من قال من العلماء أنها لا تشرع إلا جماعة أخذ ما يسمى بالبيان أي أن النبي فسرها بفعله وهو أنه صلىها جماعة فلا تشرع إلا جماعة. ما سبب صلاة الكسوف؟ ذكر إذا كسف أحد النجرين الشمس والقمر. قال أما وقت صلاة الكسوف أي وقت الصلاة من ابتدائه إلى التجلي كما في الحديث إذا رأيتم ذلك فافزعوا يعني عقب بالرؤية لأن أحيانا كما تعلمون بسبب التقدم كذلك الفلكي أن يقال ترى في الدمام سيرى مثلا في 15 القادم 14 من الشهر القادم كسوف القمر ثم ينتظر الناس فلا يروا. لماذا؟ مثل لسحاب أو لغيم أو قتل أو شيء أي أو لم أو كان كلام الأطباء ظني فلم يروا فلا نصلي بسبب وهذا حصل من أخطاء الناس أظن في آخر المرة أن بعض الناس اجتهد حسب كلام فلكي فصلى مع أن الناس لم يروا أو أقل بعض الناس لم يروا. أما قول التجلي فقد ورد في الحديث الصحيحين قال حتى تنجلي وحتى تنكشف. هل تقضى إذا فاتت؟ عندنا قاعدة وهي كل ما شرع أو كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت المشروعية فلا تقضى كالاستسقاء وتحية المسجد فإنما شرعت لسبب فإذا زال السبب فإنها لا تقضى. وكذلك مما ذكره قدامه رحمه الله في سبع عدم قضائها قال الحديث حتى تنجلي فإذا انجلت يجعل الانجلاء غاية للصلاة. وذكر معنى لطيف قال إن الصلاة سنة لأن الصلاة إنما سنة رغبة في الله في ردها رد الشمس والقمر فإذا حصل ذلك حصل مقصود إذا رجع نور الشمس ولم يغب. أما صفة صلاة الكسوف فيصلى ركعتين بالاتفاق ويسن الغسل لها. لماذا ذكر المؤلف الغسل لها مع أنه يعني جاء عندنا فافزعوا إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لحق بردائه فالفزع قد يقتضي أنك ما تغتسل لها لكن الحنابلة هنا وفي موضع آخر في الاستسقاء ذكروا استحباب الغسل. فعندهم قاعدة لماذا؟ يعني من طريقة منضبط عندهم. أحسنت. هو ذكر طرفي لما ذكر السنة الغسل المستحب في آخر الغسل ذكر هناك أنه ما شرع الاجتماع له. فأي عبادة شرع لها الاجتماع استحب الاغتسال لها في الاجتماع هنا. وذكر المؤلف حتى لو ذي قال في السسقة. وذكر يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس. فالصلوات الجماعية التي تصلى في النهار كالجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء يسن لها الجمع يسن لها الجهر. وقوله بعد الفاتحة يقرأ سورة طويلة من غير تعيين كما قال ابن عباس لما خسفت الشمس قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قراءة طويلة أو تقول عائشة فاقترأ قراءة طويلة قال ابن عباس بقدر سورة البقرة. كم قدرها عبد الرحمن؟ كم تأخذ من الأجزاء وكم من الوقت؟ 50 دقيقة. المستعجل يمكن 45 دقيقة 45 50 دقيقة. إن جرت كم مرينة على البقرة تقرأها كاملة بترتيل متوسط يعني ليس حدر شديد يعني تأخذ 50 دقيقة. فنقول 50 دقيقة مع ما يحصل من إطالة الركوع والسجود فقد تكون من ساعة ونصف إلى ساعتين. وكنت جربنا هنا في الوابل من آخر كسوف القمر كسوف القمر بدأ إمامنا وقرأ بصوت النحل وختم بصوت الحج يعني قرأ جزئين ونصف يعني بنحو ساعتين. وكان يتوقع أن يطول من الساعة 11 إلى ساعتين. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير لأن ورد في حديث عائشة قالت فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه قال ويسمع أي قسم الله حمده في رفعه ثم يحمد بعد اعتداله كغيرها ثم يبدأ يقرأ. وذلك ورد في حديث عائشة لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف قال فقام فكبر وصف الناس وراءه قال فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر ثم رفع رأسه فقال سمع الله حمده ربنا ثم قام فاقترأ قراءة طويلة بدأ بالفاتحة يعني هذه قد تسميها ركعة ثانية باعتبار لكن هي في الركعة الأولى يفصل بينهما ركوع. قال فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى إن أزال يتدرج في قراءته فيطيل في الأولى ثم يقصر في الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ويكاتيا كما قلنا ركعتان. بما ذكر المؤلف الصفة ثم يقرأ الفاتحة أي بعد قيامه من الركوع الثاني الركوع الأول وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع ويسمى ويحمد. فقهاء الحنابلة لا يستحبون إطالة الرفع ولا الاعتدال بين السجدتين. لماذا؟ يعني يقول يطيل القيام والركوع والسجود لكن لا يطيل الاعتدال والرفع بين السجدتين أو جلوس بين السجدتين. دعاء الوارد قليل جيد. هم أخذوا شيء بظهر النص أنه لم يرد زي قال في الكشاف قال لعدم ورودي يعني أنه لم يرد كما رأيت في حديث عائشة أنه وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فكبر وركع ركوعا طويلا وسجد سجدا طويلا لكن لم تذكر التطويل. وكان بعض العلماء يستحب ما يسمى الاعتدال في الصلاة كما كان حديث البراء قال فركع الاعتدال في عموم الصلاة إذا طال يطيل ركوع وسجود والاعتدال. لكن الحنابلة رحمه الله كما رأيتم أخذوا بظاهر النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ما ذكره الخالد الرحمن جيد أن الركوع موضع تعظيم الله عز وجل وهذا الموضع كذلك رهبة خوف. السجود موضع دعاء الله عز وجل بخلاف موضع الحمد موضع كذلك الرفع بين السجدتين وجلوس بين السجدتين. ثم ذكر يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس ثم يصلي ركعة الثانية كالأولى لكن دونها ثم يتشهد ويسلم. وذكر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في أكثر من طريق كما نقلت عائشة وكما نقل ابن مسعود وابن عباس وغيره. هل يشرع لها خطبة؟ علماء الحنابلة يقول لا، يشرع لها خطبة. وهذا مذهب كثير من أهل العلم. الشافعي هو عند المذهب قال لا، بل يخطب. قال لماذا؟ لأنه ورد في حديث عائشة قال فخطب وحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر، إننا ذكر خطبة، وقال فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. لكن الجمهور منهم حنابلة كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ إن ما شاء عادي هم ادعوا فهو عارض إنه مات خسف لأجل إبراهيم، موت إبراهيم. يعني قصدك أن النساء يحتاج أن يخطب العارض مصلحة في مصلحة. نعم، فنقول هو الخطبة كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وإنما خطب النساء بعد الصلاة ليعلمهم حكمة لأنها جديدة وأمر تحصل، فليس بالخوف ما يدرون أن هذه خطبة وأنه أمر بالخطبة. ثم يقال ظاهر الخطبة أنه موعظة، فإذا كان احتاج الإمام أن يعظ ويذكر الناس بغير منبر كما يسمى ككلمة بعد الصلاة موعظة فيناسب، لازم إذا كان الناس محتاجون لهذه موعظة فيفعلوا أحيانا، يتركوا أحيانا حسب حاجة الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وكذلك في الصلاة أنه نفخ في صلاة الاستسقاء نفخ ثم رؤيا يتقدم ويتأخر، فقال رأيناك تقدمت قرأت الجنة خدت أقطف عنبها ورأيت النار فخفت منها، وذكر كذلك في الخطبة. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال في مثل هذه الصلاة، وذكر في الخطبة قال إن الله رسوله قال إن الله يغار وإن غيرة الله تنتهك محارمه، تذكر الناس حتى أجيب أنه ذكر حتى الزنا إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني ذكر بخطر الشهوات وأنها من أسباب، وهذا يذكرني بقضية الخوف والرهبة. يعني أن هذه الآيات من آيات الله عز وجل من أسباب موعظ والتذكير التي ينبغي تحيي القلوب، تحيي كذلك إصلاح المجتمع. لازم إذا الناس يعني انجرف الشهوات أو ضعف إنكار المنكر. تقول والدتي كنا أول ما إذا حصل عام وبسطة على الفطرة، فكنا نظن أو كان يشيع كنا صغار أن المعاصي ترتفع سبحان الله هي تغطي القمر. فطرة طيبة ليست كذلك، لكنها يعني فقط كان يعظم مثل ذلك. ثم بعض حدثني أحد الدعاء يقول عندنا في بلدنا يبدو في جهل إلى أحد قريب في بلادنا، فقال إذا حصل كسوف القمر يجتمعون وبالطبول الشبان خصوصا ويطبلون بقولهم يا بحر يا بحر رجلنا قمرنا، هذه صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف عندهم. طيب قال هل تعاد هذه صلاة الكسوف إن فرغ منها قبل التجلي؟ وتحصل أحيانا أن يصل للناس صلاة بنصف ساعة مثلا ولا يزال الكسوف قائما. ورأيت مرة أحدهم صليت معه لما انتهى ورأى الخسوف مستمر صلى ركعتين. فالمشروع عند جماهير العلماء من الحنابلة لا تعد، إنما تصلى ظاهر السنة ركعتين فقط ويطيل فيها. فإذا انجلى قبل، فإذا انتهى من الصلاة قبل أن تنجلي، فالمشروع أن ينشغل بالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والصدقة ونحو ذلك مما ورد. قال كما لو كان وقت نهي، وتعرفون منطلق من مسألة ذكرناها سابقا في آخر بحث التطوع، وأن الجمهور من الحنابلة يرون لا تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي حتى الكسوف. فلو حصل كسوف الشمس بعد صلاة العصر أو مع طلوع الشمس وغيرها، فإذا حصل بعد العصر فلا يصلون لأن ما في وقت الآن. وقالوا لعموم حديث النهي، ويؤيده قالوا ما ورد عن قتادة قال انكسفت الشمس بعد العصر والحب بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك فقال هكذا كانوا يصنعون. لكن مر معنا أن الأقوى قول الشافعية واختيار محققين كابن تيمية وغيره هو أن ذوات الأسباب تستثنى، لأن نأخذ بماذا؟ بعموم الحديث الواردة في صلاة ذات الأسباب، ونخصها منها ونخصها من حديث صلوات ثلاث صلوات ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن، لا سيما أن ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن حديث عقبة أو غيره، لا تحرم صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، نهى تصلى بعد العصر، هي في عموم الصلوات ليس كذلك في خصوص الأوقات. وهنا جاء الأمر بصلاة الكسوف مثلا فصلوا، فالآن جاء في موضعها جاء الحث على الصلاة في عموم الأوقات. لهذا طبعا فعلماء الحنابلة أخذوا بعموم الصلوات في أوقات النهي، أما الشافعية فقالوا لا نخص عموم خصوص وجهه، فقالوا نعم هو هذا العام في المطلق، أما إذا جاء ذوات الأسباب فنقول عموم الأحاديث الدالة على مشروعية ذوات الأسباب في كل وقت لعموم خصوص الصلاة في عموم الأوقات فتدل على مشروعيتها واستثنائها. قال المؤلف مسألة، فإن تجلى الكسوف فيها في الصلاة كان يصلي الإنسان في الخارج أو يرى أو علم بخبر فيتمها خفيفة، طيب لماذا يقطع الصلاة؟ لأن عندنا قاعدة كما قال ذل حتى في التطوع قال لنا هذه التطوع سنة ولا تبطلوا أعمالكم، ولماذا يخففها لزوال السبب؟ مما ذكر مؤلف أحوال لا يشرع فيها صلاة الكسوف، قال إذا ذهب وقت الانتفاع بالقمرين، إن غابت الشمس كاسفة، إن صار الكسوف قبيل غروب الشمس بعشر دقائق فغابت كاسفة، فقد يصلي بلد آخر لكن نحن لا يشرع لنا الصلاة لذهاب الانتفاع بها، أو طلعت الشمس أو طلع الفجر أو والقمر خاسف، استمر خسوف القمر فطلع والقمر خاسف، طلع الفجر والقمر خاسف، يقول لا يصلون. لماذا؟ لأن ذهب وقت الانتفاع بالقمر لظهور النور، يعني مع طلوع الفجر الصادق يبدأ يظهر النور. من أهل العلم وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله يفرق بين الفجر إذا كان وقت اشتداد الفجر ما اسمه وقت الغرس، يقول لا يزال أن وقت انتفاع بالقمر فيصلى، أما إذا جاء وقت ما يسمى الإسفار يشتد النور وظهر يعني آخر قبل طلوع الشمس بربع ساعة الساعة فلا يصلى، يعني الناس لا ينتفعون به. هو كما سيأتي أنه لا يتصور كسوف، طب هي محا خلاف، وإن كان المؤلف كما رأيتم كما سترون يرون أن الكسوف يحصل في أي وقت بقدر اللازم، وسيأتي مناقشة هذا بكلام الفلكيين ومنهم يعني ممن اهتم بالجانب الفلكي ترى في بحث سبق طلعت عليه الكشوفات الجغرافية عند ابن تيمية، حاول تتبع الاهتمامات الفلكية عند ابن تيمية رحمه فاتنا المسألة الارتباط مثل الهلال مثل المسألة مثل الكسوف والكسوف، وذلك سأتي بها في موضعها. قال المؤلف فيما لو شككنا، يعني أحيانا تشوف السحاب أو تشك، هذا حصل أحيانا يصير كسوف الشمس يسير ولا شك كسفته لما كسفت، القمر يسير قد لا يرى أحيانا إلا بأنواع خاصة من المجهر أو النظارات الخاصة، فما الأصل عندنا؟ أما الأصل في أصل الخسوف وعدم الخسوف ما هو الأصل؟ الأصل عدم. طيب إذا شككنا هل زال ولا ما زال؟ الأصل البقاء. من المسائل التي ذكرها المؤلف التي لا يشرع فيها صلاة الكسوف إذا كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وذكر المؤلف أمثلة عليها مثل الطواعين ككورونا مثلا، حبوب الريح شديدة، صواعق، براكين. أول شيء قال المؤلف عدم نقله عن صلى الله عليه وسلم عن أصحابه مع أن وجد في زمانهم مثل هذه الأمور، وإنما يشرع فيها أمور أخرى مثل إن هبوب الرياح ورد فيها أن يقول دعاء الريح أسألك خيرها اللهم لا قحل عقيمة ونحو ذلك. استثنى فوقانا رحمه الله الزلزلة، المشروع عند الحنابلة أنه يشرع صلاة الكسوف لزلزلة الأرض، فهذا معتمد في المذهب ترى. لماذا استثنوا ذلك؟ قال إن دامت، لأنه أحيانا قد تحصل كما يحصل في بعض البلاد المسلمين تحصل زلزلة ثم تذهب. لا، هم يقول إذا بقيت الزلزلة استمرت لساعات أو أيام فهنا يشرع. قال لفعل ابن عباس، ابن عباس يعني رواه جمع من محدثين كعبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي، وحتى البيهقي قال إسناده ثابت لابن عباس. وكذلك روى الشافعي في الأم بسنده أن علي رضي الله عنه ورد عنه كذلك أنه صلى في الزلزال، وكذا ضعفه ابن ملقن. ذاك الشافعي يقول لو ثبت لقلنا به، من الشافعي المشهور أن لا يقول به، لا يقول إلا بخسوف القمر والشمس، لا يشرع في غيرها. إذن كان مثلا ثلاث أقوال، يعني خليني أعطيكم إياها من خلال ما فهمتم الآن. المعتمد في المذهب كما رأيتم تشرع للكسوف والزلزل، تمام؟ دليلهم في فعل النبس. طيب القول الثاني قول الشافعية، وهو أنه لا يصلي للشمس والقمر. قال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى للكسوف والقمر والشمس. بقي قول الحنفية، ما هو؟ الحنفية عندهم اهتمام بسبب المقاصد، وأن قد يأخذون ما يسمى بالمقاصد العامة وال... فإيش توقعون قول الحنفية؟ أحسنت، يصلى في كل آية مخيفة. قال لأن المقصد هنا تلحظ حديث إنها آيتان من آيات الله يخوف الله بهم عبده. قال فكل آية يكون فيها تخويف يصلى لها. وقال إن الكربة تحصل بالزلزال والبراكين أشد من الكسوف بالقياس الأول، وأنه يقيسون على فعل ابن عباس وعلي أن هذا أشبه بمثال، طيب يقاس عليه غيرهم من الآيات، وهذا اختيار ابن تيمية أنه يصلى في كل آية. مثالتي ذكر مؤلف عدد ركوعات صلاة الكسوف. تعرفون الفرق بين صلاة الكسوف وغيرها؟ أن فيها كيف؟ أنها أنها نعم في أربع ركوعات، وأنه يقرأ فيها بعد الركوع، ومن فروق إطالة قراءة قراءة طويلة. الفرق الرابع إطالة الركوع سجناء، أنه ينادى لها بالصلاة جامعة. فهذه أبرز الفروق بين صلاة الكسوف وغيرها. مما ذكر المؤلف رحمه الله أخذ من أفعال الصحابة، هل لو أتى بأكثر من ركوع، لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين، قال أتى مصلي الكسوف بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. مثل ما ذكرك حتى في تكبير مر معنا في صلاة العيد، وسيمر معنا في تكبير في الجنازة، أنه يكبر خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا. طيب جاز لماذا؟ قال وفي إشكال أنه في مسلم أنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، المفهوم ظاهر حديث جابر في مسلم أنه صلى بكل ركعتين ثلاث ركعات. طيب حديث عباس صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، يعني في كل ركعة أربع ركعات. حديث أبي داود عن أبي قال صلى خمس ركعات في كل ركعة. فلان اختلف العلماء رحمه الله في المنهج للجمع، وهذا شوف جابر ينقل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عباس، كذلك أبي. فكيف تجمع؟ منهم من جمع فقالوا بوقوعها لأكثر من صفة، أو النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أكثر من مرة. هذا قول ضعيف اللي يرون بالجمع. وعامة أليس الجمع أولى من الترجيح في ترتيب؟ تذكرون الجمع أولى من الترجيح، الترجيح يكون في آخر خطوة، إذا ما استطعت تجمع تصل الترجيح. لكن لماذا قد نقول هنا المسلك الثاني الترجيح أقوى من الجمع؟ أسد، لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة، لا بد أن ترجح. فكيف ترجح؟ تقول أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما نقل من الصحابة كعائشة ابن عباس عمر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركوعين في كل ركعة. لكن هل يعني عدم مشروعية تلك الصفات؟ يعني لا، يعني إذا قدمنا هذه الصفة كما هو منهج الإمام أحمد أن يقال ثبت عن الصحابة، فيكون على أصل الجواز. لو أكثر من الركوع، كان ركع ثلاث أو أربع أو خمس، لكن ما هو الأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ أن يقال الترجيح. فقد نرجح الصفة بثلاث بركوعين ونضعف الروايات الأخرى، نقول لكن ما دام في أثر عن الصحابة مثل ذلك يقال بجوازه، كما هو مسلك الإمام أحمد كما رأيت. قال واتبقت الروايات عن عدد الركوع في الركعتين سواء، يعني إذا ركع ثلاث يركع ثلاث. قال نووي بكل نوع. قال بعض الصحابة في مسألة يحتاجها قصر مسبوق، وهي حكم الركوع الثاني وبعده في صلاة الكسوف. فما لا إليه علماؤنا هنا الحنابلة، وبعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. فلو جئت يا أبا نادر متأخرا في الركعة الأولى بعد الركعة الأولى، بعد الركوع الأول، الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، هم يرون أنك تقرأ، أنك تقضي ركعة كاملة. لماذا؟ أحسنت، لأنك لم تدرك الركن وهو الركوع الأول، تمام؟ فإذا كان تقضي. هو ذكر فقهاء الحنابلة في المبدع في الإنصاف المرداوي، ذكر وجه آخر في قوة كذلك، وهو أن الركوع الثاني سنة لكن تدرك به الركعة. شو وجه ذلك؟ إذا قلنا سنة وتدرك به الركعة، يعني قد يقول قال من لازم أن تقول سنة كما قال المؤلف أنه لا تدرك به الركعة. تفضل. لا ليست هذه، لا احنا ما نتكلم عن الطمأنينة الآن، نتكلم أنه لو أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى قال صح أنه سنة لكن تدرك به الركعة. لا ركوع سنة، يعني باتفاق العلماء لو ترك الركوع الثاني صح الصلاة، صحت الصلاة. هو الركن أو الواجب هو هذا، أي شيء يزيد عليه ويكون السنة. جيد. طب ليش ما ننطلق أحسنت من النصوص؟ ما في نص قد يدل على مثل ذلك؟ يعني لو الآن لو قلنا بالوجه الآخر اللي ذكره المبدع كده؟ لا ما لك صلى الله حديث عام، مش بد أخص. من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، فهذا قد أدرك الركعة بإدراك الركوع، وكان ركوع في أصل سنة، لكن أليس هو أدرك ركعة فأدرك في هذه الركعة ركوعا وسجودا وغيره؟ فقد أدرك ركوعا. طبعا هذا قول الجمع من العلماء المعاصرين، مش شاذ عمرات، مش شاذ عمرات يفتي بهذا. وما دام أنك أدركت ركوعا فقد أدرك الركعة مع الإمام، صح نكاب الأثيمين رحمه الله وغيره يفتي بما ذكر علماء الحنابلة كما رأيتم أن سنة، فلا يحصل إدراك الركعة إلا بإدراك الركوع الركن وهو الأول. فبس اجتهادية، من يسمى فيها اجتهاد. قال ويصح فعلها كنافلة بحيث يصليها ركعتين كأي صلاة، لا يزاد فيها ولا يقرأ فيها بعد الفاتحة بعد ركعة الركوع الثاني. مسألة ماذا تقدم؟ تعرض الصلاة الكسوف مع غيرها، وذكر المؤلف لها أكثر من صورة منها الجنازة. قال أما الجنازة فإنها تقدم على الكسوف. لماذا؟ الحديث أسرع بالجنازة، ولأن هذا حق للميت وإكرام له وما يتغير بانتظار، فتقدم الجنازة على كسوف، بل تقدم الجنازة حتى على الجمعة والعيد إذا أمن فوت الجمعة وفوت العيد. أما إذا لم تؤمن، إذا خيف فوت الجمعة والعيد، يتقدم الجمعة والعيد على الجنازة. إذا تعرض وتر مع صلاة كسوف قالوا فتقدم، لو حصل الكسوف وأنت تصلي في ليلة 15 مثلا وقد أطلت الصلاة لوحدك أو في رمضان، يقول تقدم. أما في الوتر قالوا تقدم الوتر، تقدم الكسوف على الوتر وتقدم الكسوف على التراويح، لماذا؟ تعذر فعلهم. هو الأصل تنوي في قاعدة الجمع، قاعدة كل ما أمكن جمع الجمع لمصلحتين فهو أولى. يعني بعض الناس الحين يدعي التعارض، ما في تعارض، أقدر أجمع بينهم فأصلي التراويح ثم أصلي الكسوف، أو أصلي الكسوف ثم أصلي التراويح. لكن فيما لو كان ما عندي وقت إلا الآن نصف ساعة كي يكون مثلا في مناوبة أو في عمل، ثم تبين الكسوف ثم أرادوا يصلي، أو الناس كانوا في نومهم مثلا أو شيء من ذلك، فأرادوا أن يصلوا الوتر، أو فخشي أنه لو صلى الوتر أو صلوا التراويح فاتت صلاة الكسوف دق نص ساعة الفجر. قالوا يصلون الكسوف وتقدم على الوتر، لأن الوتر قال تقضى، تقضى من النهار كما كان يصلي يقضيها. وكذلك قالوا أن لكن هنا قالوا التراويح تقدم، الكسوف تقدم الوتر، أما التراويح تقدم الكسوف، قال لأنها تختص برمضان، أي التراويح تختص برمضان وتفوت بفواته. هذا وجهة النظر علماء الحنابلة. لكن بقدامة في المغني ذكر وجه لطيف في موضوع التعارض هذا، إذا تعارضت بين صلاة جماعة أو جمعة مع كسوف، وش ترجح بقدامة؟ ما توقعون هو نظرة مقاصدية. لا لا خلي الكسوف التراويح، لا تكلم صلاة واجبة، صلاة جمعة، صلاة مفروضة، كما يحصل تذكر قبل كم سنة قريبا صار تعارض بين الناس، حصل الكسوف، كسوف القمر مع صلاة الفجر، مع أذان الفجر، فالناس ترددوا وش نصلي الآن، نصلي الفجر ثم نصلي كسوف على قول طبعا ليس على الحنابلة، الحنابلة لا نصلي كسوف ثم تصلي الفجر ثم نصلي وقت نهي، لكن نتكلم فيما لو قلنا لك تصلي لا شيخ عمر، ما أظن أحد يقول بأن الركوع الأول هو السنة. نسأل لو قلنا طيب الركوع الأول هو السنة والركوع الثاني، لا الركوع الأول مثل الوضوء غير يعني ما يحصل به تحليل الصلاة استكمال هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني وما بعده فهو سنة مثل الغسلة الأولى في الوضوء، فهي غسلة واجبة في صلاة في الجنازة في غير ذلك هي الواجبة وما بعدها سنة. فابن قدامة يقول في المغني يقول صلاة الجماعة إذا حضرها الناس هي اللي ينبغي تقدم على الكسوف، لماذا؟ قال لأن هذا يشق على الناس، لأن هذه صلاة كسوف ليس سنة وهي صلاة واجبة قد حضرها الناس، وصلاة الكسوف من صفتها الإطالة، فهذا تأخير للناس ومشقة عليهم. فكانوا نظر في قواعد يعني التيسير في الشريعة وعدم مشقة وأن هذا سنة وهذا واجب، لم يقوم يقدم الواجب على السنة. ذكر المؤلف مسألة ذكرها الأخ قبل قليل عبد الله، وهي هل يتصور كسوف الشمس والقمر في غير في أوقات مفتوحة كما يقال؟ فقال الحنابلة يقول نعم كما دل على كلام المؤلف في كل وقت، والله على كل شيء قدير، أخذهم من عموم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل. لكن نبه بوت في كشاف قناع، قال وهذا نص القناع قوم عكس ما ذكر في الروم، قال ولن تكسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر، من فترة الاستسرار. شو معنى الاستسرار؟ يعني فترة يكون يضوء القمر ذاهب، هناك كسوف الشمس يكون إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في 28 أو 29. بالنسبة لكسوف القمر متى يكون؟ إلا في الإبدار، يعني 13-14-15. حتى يقول ومن قال من الفقهاء، قال ابن تيمية رحمه الله، قال أجر الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، يقول هذه عادة، وكان استقراها من كلام الفلكيين ومن كتب من فلك أو من سمعه كذلك منهم وما رآه كذلك، وأن القمر ولا تشوف يعني خلال السنوات الماضية وحتى توقعات فلكيين لا يحصل غالبا مثل ذلك، وأن القمر لا ينكسف إلا وقت الإبدار. قال ومن قال الفقهاء أن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم حتى خطأ الواقدي، لأن الواقدي تعرف مشهور بماذا؟ الواقدي بالتاريخ السير، فذكر الواقدي أن إبراهيم عليه السلام مات في اليوم العاشر وانكسرت فيه الشمس، تخطأوا كذلك الواقد. فعلى هذا ما ذكر المؤلف بعد قليل أنه أنه لو حصل كسوف للشمس في يوم عرفة أو في يوم عيد أنه لا يمكن أصلا. ففي الواقع بعرفة تصور كلام المؤلف صلى ثم دفع، لأنه يعني يقدم الصلاة ثم يدفع بعد ذلك كما حصل كسوف القمر. لكن هل يتصور؟ طبعا هذه طرحها شفشها كبير، قال لو كان مع قرب الساعة مع التغيرات اللي تحصل في الكون حتى يكون تطلع الشمس من مغربها قد يحصل مثل هذا. أنا أتساءل الآن في بعض البلاد التي عند سبيريا أو القطب المتجمد الشمالي وغيرها مما لا يكون ينتظر فيها النهار والليل 24 ساعة. لهم بلاد اسكندنافية، رأيت واحد من دول اسكندنافية هذه النرويج وغيرها، فقل نحن تأتينا أوقات النهار عندنا 20 ساعة وليل 4 ساعات، في شمال يكون الليل عندنا أحيانا ربع ساعة في رمضان. يقول هل ربع ساعة دي نفطر فيها وصلي المغرب وصلي العشاء وصلي التراويح ونتسحر؟ بس يقول ترى زينتنا تعرف دورة الحياة 33 سنة، وبعد 33 سنة كان يحدثني أنه تنقل أكس أن يكون إيش؟ الصيام ربع ساعة. فالعكس سوينا عشان عبد الرحمن رحلة رجال رمضان في ذاك الوقت أصلا حتى ربع ساعة مو يفطر فيها. طيب إذا كان في سؤال أو ننتقل للاستسقاء تفضل شيخ عمر. قدموا السوق على التراويح. احسنت في الاول ذكر ذلك. طيب وش الاثر مترتب اذا كان الان يقدم التراويح على السوق او يقال ان في فجاه صار؟ ايش ذكر المؤلف في اول بسط التطوع لما ذكر كسوف؟ كسوف لماذا؟ قال لي ان السنه ما يتطبق. نعم، وقال لنا هو نظرة الجماعية أن لا تشرع إلا جماعة كسوف، وقال من أكثر ما ورد فيها جماعة. ما يشبع هذا؟ صح، يعني قصدك أنه كأن المؤلف لو اطرد لقال ما دام قدم الكسوف هناك التراويح فينبغي هنا أن تقدم. أو مثل يقال شيخ الله أعلم هذه أن صلاة التراويح في فزع الصلاة. قصدك صلاة الكسوف في فزع كما جاء ففزع الصلاة وصل التعقيد صلاة التراويح وفزع إلى الصلاة. أحسنت إلى وجهها. أنا أقول التراويح ذاتها هي فزع إلى الصلاة حتى لو يصلي صلاة خاصة. وتحتمل له وجه. نعم كيف؟ أحسنت مسألة مسمى يعني لو نوى بالتراويح كسوفا هم يقول تختلف طبعا صفاته وتصور تداخل النيات. لا يتصور تداخل إلا إذا أمكن تداخلها باستفاق الأفعال، إنه هنا لا تتفق الأفعال إلا إذا صلىها ركعتين بالطريقة اللي ذكرها مع الكنافلة. إذا الصلاة كسوف تقيمتين فريقا يصلى صلاة خفيفة كل زمان قليل جدا يصير أنه يصير في دعاء وذكر، يعني احتار الناس بذلك. حسنتنا هي مظاهر الأحاديث، فإذا رأتهم ذلك فافزعوا للصلاة ما دام رؤي ولو قليل وذهب بعض منفعة القمر أو الشمس، فإن الأصل مشروعية ذلك يصلى صلاة خفيفة. ثم ذكر المؤلف باب صلاة الاستسقاء. من مقاصد الاستسقاء كما ذكرنا في بداية الكسوف أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء، كما أن صلاة الكسوف هي صلاة رهبة وخوف، يجمعها الافتقار إلى الله عز وجل والفزع إلى الصلاة والفزع إلى الدعاء. الاستسقاء ثبت بأنواع ذكرها فقهاؤنا رحمه الله، مما نص ذلك النووي رحمه الله. الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة كما ذهب الرسول إلى الصخرات فدعا كما جاء يستسقي من غير ليس فيها صلاة. فإذا ثبت عن السلام الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثناء صلاة مفروضة كما حديث أنس لما جاء العرابي. الثالث هو أكملها، وإن لم يقل به علماء الحنفية، الحنفية ترى لا يقولون بمشروعية صلاة الاستسقاء، إنما قالوا الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة. وأنا لعلي أعذرهم أقول سبحان الله الجمهور نشأوا في البلاد الحارة اللي يحتاجون للشمس، الحنفية أكثرهم في بلاد التي ما شاء الله ممطرة أكثر السنة، يعني أصلاً اللي نشأوا مثل الحنفي هم مثل الأتراك خصوصاً في باكستان والهند وغيرها، فلعلهم قد لا يحتاجون المطر يعني. وإن كان لذلك من في الهند وفي غيرها إلى الآن إذا اشتد بهم الحاجة المطر يستسقون، يعني معنهم حنفية. يعني ذكر مالك في أحكام صلاة الاستسقاء متى يكون وأحكام الصلاة وكيف يخرج وماذا يفعل قبل الصلاة، وذكر كيف صفة الصلاة وهل يخطب لها أو لا يخطب، ثم ذكر أحكام فيما لو سقوا قبل أو بعد إذا خرج أهل الذمة، وماذا يسن بعد نزول المطر. ذكر مالك تعريفه المعلوم، فاستسقاء أي طلب السقيا. قال سبب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط أي احتبس المطر وضر الناس ذلك، أو احتبس ضرهم كما قال قل أرأيتم إن أصبح ما أكون غورا فغارت الأعين قدر الله جل أو الأنهار، فإنهم يصلون جماعة وفرادة. نرجع إلى ما سبق الجماعة وفرادة إن أصل إن مشروعية الجماعة كما ثبت النص، وكذلك يستحب الفرادة لأصل مشروعية الصلاة عموما في مثل هذه الأحوال في الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. أما حكمها فذكر السنة المؤكدة لأن ثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه صحيح ثم صلى ركعتين جهر فيه بالقراءة. الحديث هذا يفيدنا في مرية بعض الأحكام وسيأتي ذكرها. إذا شبه قدام لما ناقش قول أبي حنيفة قال أنهم وهذا قوام قول عوام أهل العلم إلا أبي حنيفة حتى خالفه صاحبه واتبع سائر العلماء، والسنة يستغنى بها عن كل قول ولا ينبغي أن يعرج على ما خالفها، يعني إنها ثابتة أن يسلم من خارج الاستسقاء دعف. والأفضل بجماعة حتى بسفر لمشروعية الجماعة لها كما حصل من النبي سلم. هل يشترط أن يكون القحط في أرضنا؟ قد يكون البلاد ممطرة لكن في نجد يحتاج يعني يحتاجون المطر، البعض يقول لماذا نستسقي؟ ماذا يحصل؟ قال ولو كان القحط في غير أرضنا فنحن نستسقي طلبا، لأن المؤمنون كالجسد الواحد اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا تفصل بيننا حدود أو مناطقية. ومن الأحوال التي ذكروا لا يستسقى لها لانقطاع مطر الأرض غير المسكونة، ربع الخالي خالي من المطر نستسقي له حتى تكون جنة، حتى ترجع جزارة جنة وأنهارها، ولا مسلوكة أي طريق غير مسلوك للناس لعدم الضرر بمثل ذلك. أما صفتها فذكر أنها كالعيد. طبعا عباس سنة الاستسقاء سنة العيد، وسيذكر مالك كذا بعد قليل أنه صنع قولنا عباس صنع فيها كما يصنع في العيد. في ماذا؟ في الموضع أي في الصحراء. والأحكام أي أن تصلى ثم يخطب كالعيد، كذلك بالتكبيرات الزوائد. والقراءة كذلك ذكر الزوائد ست وخمسة ومجموعة 12 من غير أذان ولا إقامة. وإن كان المرداوي وغيره من كتب الحنابلة نبهوا أن صلاة الاستسقاء عندهم يسن لها أن يقول صلاة جامعة في الاستسقاء كالكسوفي، لكن أقرب كما نقل في الإنصاف المرداوي نقل كذلك مفلح في الفروع أنه لا يدعى لها حتى بالصلاة الجامعة. لماذا؟ لعدم الدليل، نعم لعدم النص. أما مشروعيتها في الصحراء فذكرنا أن مسلم صلىها في الصحراء. ومن الحكم اللطيفة ذكرها المنجى قال أوسع وارفق بالناس هذا ظاهر، ولينظروا ما يبدو من السحاب ويجي من المطر. تذكرون أن مسلم لما استسقى قال أنس لم يكن في السماء قزعة سحاب ثم اجتمعت. وهذا الذي ينبغي الإنسان يكون عنده شيء من دولارات موقنون بالإجابة. إذا كان بسعدي رحمه الله في عنيزة إذا خرج الاستسقاء يجهز كما يقال المثعاب المرزاب، يعني كأنه يتفائل بقرب المطر. ركعتين ذكرنا نفس الركعتين، وإن كان فيه حديث أنه ورد أنه لا يكبر فيها قال استسقى الإنسان وصلى ركعتين، لكن عندنا هذا عام وعندنا شيء خصصه وأقول هذا مطلق قيده حديث أنه صلى كصلاة العيد. فالمطلق المجمل يحمل على المقيد. ذاك هذا حديث ابن عباس ذكره مؤلف قال ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كصلاة العيد. نبه البوت الكشاف قال وإن شاء قرأ في الركعة الأولى إنا أو أرسلنا نوحا. لماذا؟ نعم لأن فيها شيء مناسب للحال كما يقول، وهو قول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. في الركعة الثانية قرأ بسورة أخرى من غير تعيد. قال في وقت صلاة الاستسقاء تفعل وقت صلاة العيد، حديث عائشة في أبي داود قال خرج حين بدأ حاجب الشمس. مما ذكر المؤلف إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس ذكرهم سواء في آخر خطبة أو في كلمات أو في المساجد أو الآن عبر وسائل التواصل والأخبار والقنوات والإذاعات، يذكر الناس الإمام أو المفتي أو الدعاة أو الزوجة الإسلامية بما يذكر بما يلين قلوب الناس من الثواب والعقاب ويأمره بالتوبة من المعاصي. فالله عز وجل ذكر قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل وقلت استغفر ربكم إنك الأغفار يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار فالذنوب هي سبب والمعاصي سبب للقحط سبب للحصول العقوبات، والاستغفار والتوبة سبب لحصول البركات لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولذلك قال نقل المفسرون عن مجاهد في قول زويل لعنهم اللاعنون قال البهائم تلعن بني آدم إذا أمسك المطر، قال هذا من شؤم بني آدم هذا من شؤم المعاصي. وإذا جاء في الأثر ونقل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال لولا البهائم لم يمطروا. وخروج من المظالم برد المستحقين مثل الزكاة أو رد المظالم مالية، كذلك بترك التشاحن لأن الشحنة من أسباب هو نوع من المعاصي ومن أسباب كذلك رفع الفتوحات والبركات كما جاء في قصة ليلة القدر خرجت وأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان فرفعت فيتمنع نزول الخير. ويبرهم بالصيام. لماذا؟ لأن الصيام من أسباب إجابة الدعاء وهو من العبادات والطاعات. وكذلك يأمرهم بالصدقة لأن مطمئن الرحمة وإن رحمة الله قريب من المحسنين. والمطر رحمة كما قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال ويعين لهم يوما يخرجون فيه كما جاء في الحديث في أبي داود قال ووعدهم يوما يخرجون فيه. ذكر المؤلف كيف التهيؤ. قال ينبغي يكون التهيؤ ظاهرا وباطنا. أما التهيؤ الظاهري يكون بالتنظف بالغسل على القاعدة ذكرناها في صلاة الكسوف وزيادة الروائح الكريهة وتقليم الضعف لأن لا يؤذي وهذا مكان اجتماع ولا يتطيب لأن هذا موضوع تذلل وافتقار إلى الله عز وجل ومستكانه الخضوع كما قال ويخرج الإمام كغيره متواضعا. إذن هذا التهيؤ الباطني وهو بأعمال القلب، وأعمال القلب كما يقول ابن تيمية رحمه الله أهم من مجيئات الجوارح وأكثر أدوم فهي واجبة في كل وقت كما يقول ابن تيمية قال والناس في أعمال القلوب كما هم في أعمال الجوارح فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه. فلذلك ذكر المؤلف أن يكون حتى في باطنه مستحضرا لمقامات عظيمة جدا مقامات تذلل لله عز وجل كما جاء في حديث ابن عباس لما وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج متذللا تذلل هو من الذل وهو الهوان، يعني أن يرى نفسه لا شيء، وهو أشد من التواضع، متواضعا متخشعا أي خاضعا لله عز وجل، متضرعا أي فيه الاستكانة والافتقار إلى الله عز وجل. وهذا الحال ينبغي عليها أن يخرج حال مستسقي. قالوا معه للدين والصلاح والشيوخ، قال لأنه أسرع إجابتهم لما فيهم من رجاء قبول دعوتهم. ذلك كان لما حصل العام الرمادة، خرج عمر الخطاب بالعباس وغيرهم من كبار الصحابة وقال إنا كنا نستسقي بنبينا وإنا نستسقي بعم نبينا. سأذكر الآن وجه إشكال قد يأتي لبعض الناس. والصبيان مميزون لأن كذلك ليس عندهم ذنوب ومعاصي، فيرجع جواب دعائهم، ويباح خروج طفل وعجوز وبهيمة. وقد كان وقد ذكر بعض الفقهاء كذا كما ذكر المؤلف أن يخرج بهائمهم، لأن هذا في معنى تضرع استكان الله عز وجل. قال والتوسل بالصالحين، أي يباح التوسل بالصالحين. ما مراد فقهائنا الحنابلة لما ذكروا التوسل بالصالحين؟ التوسل بدعاء الصالحين، هذا محتمل، يعني أنه يتوسل بالصالحين بدعائهم، أن يقول يا فلان، مثل يقول الإمام والسلطان أو الأمير يا فلان قم ادعو، فإننا نتوسل بدعائك، فيدعو الصالح والعالم. لكن ذكر بعض علماء الحنابلة، ذكر هذا في البوت الكشاف، لا أنه هذا محتمل. لماذا؟ التوسل بجاه الصالح مصلحتك إن شاء الله. وهذه أنا عندي كتاب اسمه المسائل العقدية في رضم الربع، هذه المسائل العقدية اللي لها ارتباط بجانب عقدي، هنا سيأتي بموضوع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام العقيل الحنبلي، العقيل كلام عد أشد. فقال أنه يجوز يستشفى الوضع رجل صالح، قال يستحب. قال أحمد في منسكه لما ذكر كتبه المرودي قال يتوسل بالنبي في دعائه، وجزم كذلك في المستوعب وغيره. قال أحمد في قول نسأل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر ما خلق أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فالإبراهيم الحربي يقول الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرد، لكن هذا كان بوت في كشاف. لكن نبقى قال قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة، فإذا قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة هذا في البدعة لا قرب باتفاق الأمة كما ذكر الفروع. ذكروا عن ابن تيمية رحمه الله المفلح، ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا مثلا يحتاج أن نقف عليها، أن التوسل بابها العقيدة، لكن بما نمر ذكرها فنقول التوسل هو أن تجعل وسيلة إلى الله عز وجل، أنت تقول اللهم اغفر لي أو تقول اللهم أسقنا. طيب تضع وسيلة، طيب تسقي بها أي تطلب، فنقول التوسل إما مشروع أو بدعي، ممكن في محل خلاف قد يكون بعض الفقهاء كما سيأتي في البدعي، أو توسل شركي. أما التوسل المشروع فهو أنواع، أشهر ثلاث أنواع، وهو التوسل، وهذا مو التوسل بأسماء الله وصفاته، أن تقول يا غفور اغفر لي برحمتك رحمتك أرجو، يعني الآن تتوسل بسم الله أو بصفته، سألك بوجهك الكريم الجنة، هذا توسل بسم الله صفة الله، قل لله اسم الحسنى فادعوه بها. وكان أكثر أدعية الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بأسماء الله وصفاته. انتبهوا يا شباب لأن بسألكم مسابقة الآن، أسألكم عن أدعية نسمعها في بعض المساجد وبعض الناس أو تنتشر وسائل التواصل، فأسألكم هل الدعاء مشروع ولا بدعي؟ التوسل بالإيمان والعمل الصالح كما حدث قصة من أصحاب الغار، فهذا توسل بعفته، توسل ببره والديه، توسل بتسديد تيسيره للغارم. وكما جاء مثلا في سورة آل عمران مثلا في موضعين، ربنا آمنا سنة الشاهدين في آخر آل عمران، وسمعنا منادي فآمنا، هذا توسل بالعمل الصالح يفعله العبد. توسل باعتراف بالذنب كما في سيد الاستغفار أبو لك من نعمتك علي أبو بذنبي. التوسل بإظهار الذل والافتقار لله عز وجل وهو نوع من هذا. قد ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لا إلا سبحانك إنك تظلمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فتتوسل يعني تقترب إلى الله عز وجل في دعائك بالتوسل بافتقارك وضعفك. كذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الذين رجع إجابة دعوتهم، تأتي صنف موضع الكرب والشدة تقول يعني بعضهم قال هذا في الأشياء العامة ليس في الأشياء الخاصة، في الأشياء العامة تهم الأمة كاستسقاء شيء عام، قضايا الأمة الكبار فيتوسل. طبعا هذا أخذوه من خلال النظر في ما ثبت عن الصحابة عمومهم، وكان أورد أن عمر قال لا تنسى أن أخي من دعائك، قال لمن أراد أن يأخذ عمرة. لكن أكثر ما ورد عن الصحابة وحتى ابن تيمية رحمه حمل الوصية بالدعاء أن يقول هذا لنفعك، لنفع الداعي لا نفع المدعو فقط، إنك تقول خصنا بدعائك لأجل أن ينتفع، فهو انتفع وشبه الأجر. كذلك أنه دعا لك بظهر غيب أن الملك يشقون ولك مثله. الإمام أحمد كان عنده كما يقال قائمة، كان يدعو أحيانا لـ300 من أصحابه كما يقول ولده عبد الله، بل يقول سمعته أكثر مرة يدعو لأبي الهيثم. قلت من أبو الهيثم هذا؟ قلت هذا رجل من خاصة أصحابه. قال من هذا أبو الهيثم؟ قال هذا رجل لص عيار طرار تعرفت عليه في السجن. يقول جاءني لما غربته قال أثبت يا إمام فإنك تضرب على الحق، طيب وإنني أضرب على الباطل، يعني وإن يقول مكتوب في الديوان أنني استحق 18,000 جلدة وإنني صبرت وأنت تضرب. قال إنما هي صوت واحد ثم تنسى ما تحس. قال إمام أحمد فثبتني، فكان يدعو له يعني فصل بالدعاء. وكان أحسنت يعني كان كثير ما يدعو للشافعي. التوسل مثل بعض الناس كما قال يخص بعض أصحابه بعض المشايخ الصوفي مثل عرفة بعض الساعات الإجابة. التوسل البدعي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، والتوسل بذات الصالحين التوسل بذواتهم أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وكما قلت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هي لو تنظر لها في كتب الفقه تجدها موجودة أنها مستحبة قد تكون جائزة، لكن يستقر عليه كما يقال قول علمائنا أهل السنة والجماعة بين هذا كما رأيتم كلام تيمية رحمه هذا غير مشروع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ومن بعدهم. وتحمل ما ورد من قصة الأعمى المشهورة، قصة كذلك حديث العباس أن مراد إيش لما قال إن توسل إليك بنبينا وإن توسل إليك بعمنا العباس، إن مراد ماذا؟ أنا توسل هو الذي يدعوه أحسنت بدعاء. أصلا لو كان بالجاه لم أحتاج عمر الخطاب أن يقول العباس، لقال اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا. فلما قال بالعباس لأنه حي فالظاهر أن المراد هو الدعاء. أما الشركي هو معلوم استغاثة بغير الله طلب الشفاعة من الأموات توسلا طبعا. لكن نبه علمانا الدعاء بطلب الدعاء من النفس في حال الحياة هذا جائز ومشروع، التوسل بالإيمان بالنفس ومحبته هذا مشروع. لذلك أسألكم الآن كسؤال تطبيقي، لو قال أحد منا اللهم بحفظي للقرآن ثبته في قلبي بعمل صالح فعله، طيب اللهم تسمع أحيانا في الدعاء اللهم بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت أحد الأئمة يدعو فقال أرسل لي واحد قال هذا الله يصلحه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير مشروع أكيد هذا بدعة أكيد متصوف. يقول اللهم يتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم أن تحشرنا في زمرته أن تردنا حوضه، اللهم بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بإيماننا بيعمل صالح فعله دعو صحيح. طيب اللهم إن أسألك بصدق إيمان أبي بكر بصدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وانت جاي من الصادقين صح بعمل صالح يفعله غير فلا تشرع. اللهم تسألك بجاه البهوتي هنا المذهب جائزة توصي بالصالحين. نعم أتوصي إليك بجاه يعني فلان، هذا كما قلنا هو محل خلاف بين الفقهاء، لكن مستقر عند كثير من أهل السنة والجماعة محققين أهل العلم حتى الحنابلة كما رأيت من تيمية أنه لا يشرع. كيف؟ أسألت هذه المسألة كما قلت هي لها ارتباط عقدي، لها بعد عقدي، إذا كانت ينبغي تحرف في كتب العقيدة وإن ذكر الفقهاء هنا رحمه الله. ثم ذكر مؤلف من المسائل إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، قد يطلب أهل الذمة أو مبتدعا كالرافضة وغير ذلك أن يخرجوا مع الناس للاستسقاء. فذكر مؤلف لا تخلو حريم، إما أن يفردوا بيوم أو يكونوا معنا في نفس اليوم، فإذا كانوا معنا في اليوم فإنهم نعم لا إشكال. نعم أما إذا فردوا بيوم لا يشرع خوفا من الفتنة، أنهم يمطرون في وقت يحصل الفتنة، وسبحان الله هذا حتى ابن تيمية ينبأ مثل الفتنة، ذكر موضوع الدعاء عند القبور. ابن تيمية ذكر أنه قد الإنسان يذهب يدعو عند قبر فيستجاب له. حسنت. هو ذكر قال لما في قلبه من قوة الافتقار لله عز وجل، أتكلم عن طبعا يدعو عند أدعو الله عند القبر، ليس يدعو القبر هذا محل شرك، لكن يدعو الله عند القبر قال يستجاب له. قال لأمرين، الأمر الأول كما ذكر ما يكون في قلبه من قوة الافتقار لله عز وجل لأنه يعظم هذا المكان، فقام في قلبه افتقار لله عز وجل لمكانة هذا الصالح عند الله عز وجل فقال يستجاب له، ليس لذات المكان إنما لما في قلبه من قوة الافتقار لله عز وجل. الثاني أن هذا فتنة وابتلاء. صفه إيه؟ أنه بسبب كما قال سوابقه في البدعة أنه يحتج بها على نفسه في مشروعيتها. جميل. قال فلا يمنع خروج أهل الذمة الاستسقاء إذا خرجوا، لأنه خروج لطلب الرزق والرزق يخرج له العامة ليس خاص بالمسلمين. قال في صفة الصلاة كالعيد كما قلنا، لكن هل تكون الخطبة قبل أو بعد ثم يخطب؟ المشروع العلماء الحنابلة أنه يصلي ثم يخطب. الروايات في ذلك كثيرة حتى عند الصحابة لما نقلوا صفة الصلاة، يعني مثل عائشة قالت فخطب وقال إنكم قد شكوتم جدب دياركم ودعا ثم خطب ثم صلى. ابن عباس قال فعل كما يفعل في العيد، وقال ابن عباس في الصحيحين قال صلى ثم خطب، فوقع عند العلماء إشكال مثل ذلك. فإما يحمل على تعدد مواضع عليه السلام، أو يحمل أن الخطبة هذه يعني جائزة واردة عليه السلام قبل وبعد، قال خطبة واحدة ويخطب على المنبر كما طلب عليه السلام، قال فأمر بالمنبر ووضع له خطب للاستسقاء وجه استراحتي أي قبل الخطبة حيث ترد إلى نفسه والناس جلوس. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يكبر تعظيما لله عز وجل كما صلى في العيد، أخذوا بالعموم. وقلنا سابقا أن أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالحمد لله عز وجل. قال يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات الواردة فيه، بل ورد عن جمع من الصحابة كعمر فإنه خطب مرة يستسقي فلم يزدع الاستغفار، وقال ما رأيناك استسقيت؟ قال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء، تفهم مجاديح. قال ثم قرأوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مطرا. ويكثر فيها من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب الإجابة. طب كيف رفع اليدين في الدعاء؟ رأيتم إمام الحرم يستسقى؟ شو شيخ عبد الله من هذا؟ لا لا أبو الحميد أحمد بن طالب الحميد، رأيتوه في الاستسقاء؟ استسقى بالطريقة هذه، وكذلك تجد بعض الناس اشترى بعض الشافعية، رأيت الشيخ عبد الرحمن هاشم كذلك يستسقي بالطريقة هذه. فهم اختلفوا علماء رحمه الله في فهم الحديث هذا الوارد، هو حديث قال وجعل ظهرهما نحو السماء، وحديث أنس ايش يقول في الصحيحين؟ كان أنس يرفع يديه في شيء من دعائه، أي لو بالغ في الدعاء، لأن رفع يديه في الدعاء مما تواتر معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في كثير من الأدعية، لكن المبالغ في الاستسقاء لم يثبت إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال وبطونهما، قال نعم، وظهورهما نحو السماء. الآن تجمع بين الحديث هذا والحديث حتى يرى بياض إبطيه، فليظهر مثل ما ذكر جمهور العلماء هو نعم أنه يرفع بالطريقة أي يبالغ في الرفع حتى تكون ظهورهما نحو السماء كما ترى في الصورة، يمكن هذه أو أظهر أنه يرفع يديه يبالغ في الدعاء فيبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه وظهورهما نحو السماء. من العلم من رأى كما رأيتم يعني أنه يرفع بهذه الطريقة، نشوف مثلا فعل إمام الحرم، إن هذا وجه ذكره بعض علمائنا، وقلت رأه بعض الشافعية ووجه من الإمام أحمد رحمه الله، ويبقى قول يعني قال به بعض فقهائنا رحمه الله، لكن ليظهر الله أعلم أنه كما ذكر في المعتمد في المذهب يعني الجمع بين حديث حتى بياض إبطيه وظهورهما نحو السماء هو المبالغة في الرفع، وإذا كان ذكره في الإنصاف قال لكن يكون ظهور يديه نحو السماء لأنه دعاء رهبة، قال ودعاء رهبة بظهور الأكف، أن يكون دعاء رهبة بظهور الأكف، وذكر بعض أصحاب أن دعاء الاستسقاء كغيره كونه يجعل بطون الأصابع نحو السماء، وهنا نقل كذلك ابن تيمية رحمه الله الترجيح الذي ذكرناه قبل قليل يجعل ظهورهما نحو السماء، قال وصار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصد له، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وأن لو كان قصده فغيره أولى وأشهر، أنه لو كان هذا مشهور لنقله الصحابة. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسم به، وذكر المؤلف بعض ما ورد مما نعرفه ذكر معناه، قال ويسن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول نداءه فيجمع على اليمين واليسار، بمعنى في آخر الخطبة يستحب للإمام أن يستقبل القبلة وواقف ويحول نداءه كما فعل في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال فيجمع على الأيمن على اليسار واليسار على الأيمن، ويفعل نفس كذلك ويتركون حتى ينزعون ما ثيابهم. بالنسبة لتحويل الرداء ثبت، يبقى مسألة هل الناس يفعلون ذلك أو لا يفعلون ذلك. المشروع على المحل بلا أنهم يفعلون ذلك، لماذا؟ لأن هذا ثبت شيء في حقه صلى الله عليه وسلم، وعندنا قاعدة ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لغيره، وكذا كما يقول القدامى وغيره قال كيف وقد عقل المعنى وهو استحباب وهو التفاؤل بتحول، وذلك في رواية في الدرقطني قال حول رداءه ليتحول القحط، يعني حتى أشار إلى نص التعليل. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا يستحب تكرار حسب الحاجة. ذكر مالف مسألة هذه تصير أحيانا، إذا سقوا قبل خروج من الاستسقاء هل يخرجون؟ قال إن تأهبوا فإنهم يشكرون الله ويسألون مزيد فضل بمعنى يخرجون ولا يصلون، أما إذا لم يتأهبوا إلا كانوا فإن تأهبوا فإنهم يصلونها شكرا لله عز وجل ويسألون مزيد فضل، فإن لم يتأهبوا فإنهم لا يصلون وإنما يشكرون الله عز وجل. ينادى لها كالصلاة الجامعة كالكسوفي وصلاة العيد، ذكرنا أنه لم يثبت عن نفسهم ذلك، لكن لما قاسوا على الكسوف والعيد وقالوا صنع كما يصنع في العيد، أخذوا بهذا الحديث. هل من شرط يذن الإمام؟ قال لا، كالعيدين والجمعة وغيرها لا يشترط. ثم ذكر المؤلف إذا نزل المطر ماذا يستحب؟ هو أمر معلوم ظاهر عندنا، منها إخراج رحله كما جاء. قال فحسر ثوبه، فيسن يحسر ثوبه أو رداءه، حتى قال لما صنعت هذا؟ قال حديث عهد ربه. طلع أجهزة الجوال والكمبيوتر وغيرها، حديث عهد ربه، يرجو بركة مطر مما يمكن إخراجه. قال ويتوضأ ويغتسل. قال وإذا زادت المياه وخيف منها، المسألة إذا زادت المياه وخيف منها كما حديث الأعرابي لما جاء في الجمعة الثانية، فيسنى يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر. فسره المؤلف رحمه الله كما في الصحيح. ومما يستحب عند المطر مطلنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا. ما فرق بنوء؟ هذا سبب، السبب هو الله عز وجل، وهو ما جعله الله عز وجل سببا شرعيا. أما جعله ما ليس سببا سببا، هذا من النوع من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد هذا الشرك الأكبر. أما قوله فيه فهذا وقت، هذا وقت. نعم، فتقول مطرنا في وقت الوسم، هذا جائز بضافة مطر إنه يدون الله عز وجل، كفر إجماعا، هذا هو الشرك. بهذا نكون الحمد لله عز وجل انتهينا من نصف العبادات، وهو يعتبر ممكن بنا في ربع روض مربع إلى ثلثه. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى. ما بإعانة كما فعلنا في الطهارة، يكون بعد أسبوع بعد القادم، حطيت 24 قبل إن شاء الله، يعني بعد اختبارات الطلاب وازدحامها، أسبوع بعد القادم يكون عندنا اختبار أو مذاكرة في باب الصلاة. ما بإعانتكم على مراجعة هذا، هناك طاقات سوق علمية لأفضل 10 إجابات، 5 طلاب و5 طالبات. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهداية، وأن ينفع ويبارك. إذا كان في سؤال أو إضافة في الخمس دقائق هذه شيخنا، السلام عليكم. كيف إضافة المطر إلى النوء دون الله؟ هل معناه أن يجعلها مستقلا يعني بالتأثير؟ إضافته بمعنى الاعتقاد، يعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر، هذا هو الكفر الشرك بالله عز وجل. جزاك الله خير. كيف نسأل الأخوة كتابة؟ سمج عمر أحسن يسأل الأخ الشماغ. الشماغ لا يكون فيما يظهر قلبا مما يدخل في السنة أو يقارب السنة، يقارب السنة يلبس لسه مثل البشت فيقلبه، المعطف، جاكيت ونحو ذلك. أما الشماغ فلا يظهر قلبه أنه تحويل للرداء وما يشبه الرداء. لما صار استسقاء إيه نعم، ومشروع الحنابلة أنه لا يمنعون من الكلام فيها، لا العيد ولا الاستسقاء، إنما فقط الجمعة يمنعون الكلام فيها. ذكر في العيد قال تسلم. شيخنا قال إذا حضر يستمع وجوبا، يستمع وجوبا، يحرم الكلام. جيد، قصدك أن من صلىها كما من خطب، من حضر خطبة كما لو صلى، فإنه يحرم عليه الكلام. جيد، له وجه حسن، هذا وجهنا علماء الحنابلة. من دخل في الصلاة يحرم عليه ما يحرم عليه في صلاة الفريضة، وإن كانت أصلها نافلة. الله يبارك فيكم جميعا، ونتمنى كل خير. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالجنازة. جزاك الله خير شيخنا. السلام عليكم.